شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين. والترتيب والموالاة، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب حديث: ابدأوا بما بدأ به الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بالإعادة، وواجبه التسمية مع الذكر. ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والرد عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. الشرط الخامس: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وأحباه وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وصل بنا الكلام عند كلام المصنف رحمه الله في نواقض الوضوء. تكلمنا عن فروض الوضوء وعن واجباته، والآن الكلام في نواقض الوضوء، أي الأمور التي تفسد الوضوء وتبطل الوضوء إذا حصل واحد منها أو أكثر. يجب على المسلم أن يتوضأ وضوءا يرفع هذا الحدث الذي هو الحدث الأصغر. فهذه النواقض ذكر الشيخ رحمه الله أولا منها قال: الخارج من السبيلين، يعني الخارج من السبيلين أحد السبيلين، سواء كان هذا الخارج معتادا كالبول والغائط والريح، فهذا خارج معتاد يفسد به وينتقض به الوضوء، أو كان الخارج من السبيلين أو من أحدهما غير معتاد، كأن يخرج مثلا شعر أو يخرج مثلا حصى أو دم، كل هذا ينتقض به الوضوء. أي شيء يخرج من السبيلين أحد السبيلين أو كان معتادا وغير معتاد فإنه به الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحد لا أحدث حتى توضأ. قال أبو هريرة لما سأله الرجل: يا أبا هريرة؟ قال: غساء أو براق. الحدث المعتاد الذي يخرج من أحد السبيلين هذا ينتقض به الوضوء. ومن يعني أيضا أتينا بقية النواقض. النواقض الثاني ذكر الشيخ رحمه الله: الخارج الفاحش خصية الجسد، إذا خرج من جسم الإنسان سواء من فمه كالقيء ومن أنفه الرعاف أو من جسمه خرج دم كثير، فهذا الخارج إذا كان خارجا كثيرا في العادة الكثرة تقاس بحال الناس المعتادين، الناس الذين ليسوا متوسدين ولا متساهلين، فحكم فكان في عرف الناس أو غالب الناس الأشقياء أن هذا كثير، فإنه يكون كثيرا عادة فيما اعتادوه أنه هو يعتبر، وكان هذا أيضا الكثير نجس، فكان كثيرا ونجسا فإنه ينتقض به الوضوء. وهذا يعني أمر يعني في خلاف بينهم علم في نقض الوضوء به. والأظهر والله أعلم أن الوضوء لا ينتقض بهذه الأشياء، فلا ينتقض ب يعني القيء ولو كان كثيرا، ولا بخروج الدم من الجسد ولو كان كثيرا، لأن جاء أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى وجبه يتعب ثمن، وقصة الرجل الذي كان حارسا إحدى الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رماه الأعداء بسهم ويصلي فأقبل صلاته، ومثل ولم ينتقض ولم يعني يترك الصلاة، فهذا دليل على أن الخارج الدم من الجسم أو القيء أو ما أشبه ذلك ولو فحش ولو كثر ولو كان هذا نجس، هذا الشيء على القول بالنجاسة، لأن حتى القول بالنجاسة فيه خلاف بين أهل العلم، وإن كان الأكثر الجمهور على أن الدم البخير السائل يعتبر نجس. المهم أن هذا لا يعتبر، ولو قلنا بأنه نجس إلا أنه لا يعتبر هناك من النواقض على القول الأصح، والله أعلم. الناقض الثالث قال الشيخ رحمه الله زوال العقل، لا زال عقل الإنسان سواء كان بنوم أو بإغماء أو بسكر والعياذ بالله، إنه ينتقض بذلك وضوءه، بقوله صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ. فالنوم هو من الأشياء التي تزيل العقل، فما هو أعظم من النوم الإغماء وكالسكر أزال به العقل، فإنه ينتقض به الوضوء. هذا هو القول الصحيح للأحاديث المعروفة في النوم، حديث ابن قحوان لكن من غائط وبول ونوم، والحديث من نام فليتوضأ، وقال صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، فإذا استطلق الوكاء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. فهو من باب أولى قلنا السكر ولا العقل فأوض الإغماء ثالث به الوضوء. ثم ذكر الشيخ أيضا من نواقض الوضوء قال مس المرأة بشهوة، وهذا الأمر أو هذا الناقض موضع خلاف بين أهل العلم، والقول الأصح أنه لا ينتقض بذلك الوضوء، لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء بمس المرأة سواء كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة. أما قوله تعالى أو لامستم النساء قد مرات به الجماع، كما جاء أكثرا من الصحابة رضوان الله تعالى أو من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والقول بالنقض يحتاج إلى دليل، أما كونه نقول هكذا انتقل الوضوء مجرد أنه قد ينزل شيء، نقول إذا نزل شيء أي أن الرجل مس المرأة بشهوة أو قبلها، بل جاء في بعض الأحاديث إن كان في يعني صحتها أو عدم صحتها نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض زوجاته ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فتقدير المرأة تكون على المس، وأيضا دليل على أنه مسها بشهوة، مس المرأة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لا ينتقض به الوضوء، إلا إذا حصل مع هذا المس نزول متي ومن باب أولى المني، فإنه في هذه الحالة ينتقض به الوضوء. أما إذا لم يحصل شيء إن مجرد المس ولو كان بشهوة لا ينتقض به الوضوء، على القول الأصح. فأيضا ذكر الشيخ رحمه الله من نواقض الوضوء مس الفرج، سواء كان قبلا أم سبرا، وهذا صحيح. نواقض الوضوء مس الفرج لا ينفرج، سواء كان قبلا أو دبرا، لحديث من مس فرجه فليتوضأ، لرقم خمسة، من مس فرجه فليتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم إلى ذكره بيده فليتوضأ. وهذا هو القول الصحيح. أسرة بن صفوان، أسرة بنت صفوان وغيرها دليل على هذا الأمر، أن من مس الفرج سواء كان قبلا أو دبرا، سواء كان من نفسه أو من غيره، فإنه ينتقض به الوضوء. هذا هو القول الأصح. وسواء كان مسحوقي يعني شهوة أو بغير شهوة، فإنه ينتقض به الوضوء. ذكر الشيخ أيضا مبطلات ومستتات الوضوء الردة والعياذ بالله. والردة هي يعني خروج من الإسلام بعد الدخول فيه بأي ناقض من النواقض. الحقيقة أن هذا يحتاج أيضا إلى تلو. قولنا أن الردة والوضوء هذا يحتاج إلى دليل خاص. أما قوله تعالى وقب الإيمان فقد حبط عمله، هذا ليس يعني دليلا واضحا لأن الوضوء ينتقض به الرد. ولهذا القول الصحيح أنه إذا وقع في ناقض من نواقض الوضوء ثم يعني عاد وكان متوضئا قبل الردة ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فإن هذا لا يوجب الوضوء على قول الأصح. ما لم يحصل ناقض في فترة ردته، إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء ويعني لم يرفعه، فإنه لا بد من الإسلام، لا بد من وكذلك الاغتسال على القول يعني لا يجب الدخول في الإسلام، وإن كان هذا لا شك في أفضل، لا شك أن هذا أفضل إذا دخل في الإسلام سواء كان ابتداء أو بعد ردة، فإن الأفضل في حقه الاغتسال والوضوء، لكن هذا ليس دليلا على أنه ينتقض به الوضوء. كذلك ذكر الشيخ رحمه الله غسل الميت، والميت قال ناقض من نواقض الوضوء. والحقيقة أن غسل الميت بحد ذاته لا يرتكب به الوضوء إلا إذا يعني وقعت يده على الفرج قبلا كان أو دبرا، فإنه ينتقض به الوضوء. ولا شك أن المغسل سيقوم بتنجية الميت، ولكن المعروف أنه يترقى ولا يباشر ذلك بيده. وأما الأفضلية فلا شك أنه يستحق لمن غسل الميت، يستحق له الاغتسال وليس فقط الوضوء. غسل الميت استحب في حقه الاغتسال، لحديث أبي هريرة وحديث أسماء وما جاء في معناهما. فهذا هو باختصار ذكر الشيخ رحمه الله نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، والجزور الإبل، فأكل لحم الإبل ينتقض به الوضوء. حديث البراء وحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء في سنن أبي داود أو في الترمذي، أنه صلى الله عليه وسلم قال: سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فمن أكل لحم إبل خاصة دون بقية الحيوانات فإنه ينتقض به الوضوء، وعليه أن يتوضأ بعد أكله. هذا خاص باللحم خاص، خلاف ما لو شرب باللبن ما ينتقض، أو مرق اللحم فقط ما ينتقض به الوضوء، وإنما هذا خاص فقط باللحم. والشحم الأظهر أيضا أنه داخل وينتقص به الوضوء، لأن جلدمة اللحم إنما هي من باب التغليف، ويشمل يعني أن أكل من الإبل عموما أو كان شحما أو لحما. لكن لو شرب فقط المرق أو مثلا شرب اللبن يكون أن يأكل شيء من اللحم أو الشحم، فهذا لا ينتقص به الوضوء. إذا أكل فإنه ينتقص وضوءه، وعليه أن يتوضأ لحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم الذي ذكرناه قبل قليل، وأيضا جاء في معنى حديث البراء، وهما حديثان صحيحان في وجوب في نقض الوضوء لأكل اللحم من الإبل خاصة. وهذا يعني هذه هي النواقض، وقد انتهينا إن شاء الله من الكلام فيها، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.